عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يسب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ابن عباس رضي الله عنه ينهى الناس عن أن يسألوا أهل الكتاب، لأنكم تعرفون أن أهل الكتاب أخبر الله أنهم غيروا بدلوا قدموا أخروا، فكيف تصدقونهم بذلك؟ ومن الغريب ما رأينا أحدا من أهل الكتاب يسأل أهل الإسلام عن القرآن، فكيف أنتم تسألون القرآن أولى وأعلى، فلماذا تسألونهم؟ ينكروا ابن عباس رضي الله عنهما عن مسألتهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.